كلنا ربي معينا وأجبنا بمحمد ربي لا تجعل عيدانا تتمكن من أذانا ربي لا تجعل عيدانا تتمكن من أذانا أكسهم ثوبا هوانا وأجرنا بمحمد الله